من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم في الحلقة الثانية من دورة فاذكروني أذكركم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرات. وفي بداية المجلس أحب دائما أن أكرر وأجدد الشعور بالمنة والفضل لله سبحانه وتعالى أن جعلنا نتدارس ونتجمع ونلتقي في هذه اللقاءات للعلم عن الله سبحانه وتعالى ولتذكر القلوب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله أن ينفعنا بهذه الذكرى. امبارح خدنا في كتاب الواد للصيف، أخذنا الأول قلنا اتكلمنا عن آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تحث على الذكر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ورتب عليهم الأجور من المغفرة والأجر العظيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على الذكر، وليس الذكر العادي ولكن الذكر كثيرا، وأيضا إلى الحجاج أنهم يذكروا الله سبحانه وتعالى كثيرا بعد أداء مناسكهم. النهاردة قبل ما أبدأ في الكتاب عايزة بس أقف مع آية في سورة الأعراف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية الكريمة التي في سورة الأعراف قد جمعت آداب الذكر، آداب الذكر عند قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك. أدي أول مرتبة من مراتب الذكر، وهو الذكر القلبي فقط، اللي هو إيه؟ في نفسك، أن أنت تبقي ذاكرة بقلبك بعظمة الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا كنا نتكلم عليه امبارح، مستشعرة عظمة الله سبحانه وتعالى، مستشعرة قدر الله سبحانه وتعالى، ولا تكوني من الذين لم يقدروا الله قدره، مستشعرة مراقبته لك، مستشعرة سمعه، مستشعرة بصره. هو ده اللي هو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي أنك تذكري ربك، فذكرك لله سبحانه وتعالى في نفسك يورث لك التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا اللي حصل تضرعوا، يعني أنا بتضرع إلى الله، ببتهل إلى الله، يعني عندي خشوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن ربنا يقبلني، أن ربنا يعظني، أن ربنا يهديني، أن ربنا يسترني. في عندي تضرع كده، في إحباط، في افتقار، زي ما أنا قلت لك امبارح أن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في كل ثانية بنقضيها في حياتنا، الافتقار، تمام؟ تضرعا وإيه؟ وخيفة، يعني ده إيه؟ الإخلاص بقى، آداب الإيه؟ الذكر، التضرع والإخلاص، وفي نفسك ودون الجهر من القول. هنا بقى دون الجهر يعني ايه؟ اللي هو بقى ايه؟ القلب والايه؟ واللسان. طب مين اللي قال لي هنا ان في لسان؟ كلمة ايه؟ لا، من القول، من القول. ولذلك انا بقول لأي اخت بتيجي تصلي مثلا من اول التكبير لغاية ما تسلم، ما فيش حاجة اسمها حضرتك ما تحركيش شفايفك او ما تتكلميش، غلط، لا تقبل الصلاة كده، لابد من الكلام، لابد من الكلام، من القول، لابد انك تتكلمي. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بس حدش قالك امسكي مايك يعني. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابه يعلون اصواتهم، يعلون باصواتهم، فقال: اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولكن تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى. يبقى ده يبين لي اداب الذكر، ان انا في مرتبه ذكر بالقلب وفي مرتبه ذكر بالقلب واللسان، ولما اذكر باللسان يبقى ايه؟ دون الجهر من القول بالغدو والاثار. وكان بالغدو اول حاجه تفتحي عليها عينيك ايه؟ هي ذكر الله سبحانه وتعالى. والاثار المفروض اخر حاجه بتني بيها يومك ايه؟ هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تكن من الغافلين، وكان ده زي ما احنا قلنا امبارح ترمومتر الايمان. لو انت فعلا ذاكره لله سبحانه وتعالى في هذه الحالات، يبقى انت كده اللهم بارك على ايمان، على تقوى، على ورع، على حب اللي انت بتذكريه سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى الآية دي جمعت ايه؟ آداب الذكر، كيف أذكر الله سبحانه وتعالى في نفسي، وكيف أذكره عندما أذكره بلساني، كيف أذكره وأنا بصوت عالي ولا مفيش خالص. يعني في اخت تقول لك ايه، انا بذكر ربنا بس مش لازم احرك كده، يعني بقول سبحان الله في نفسي انا وانا قاعده كده جبت 5 سبحان الله، ده ما ينفعش، ده جارحة له عبادة، لابد أن تحركيه بعبادتك التي شرع الله سبحانه وتعالى وجوده لها، هي دي إن أنت تذكري الله سبحانه وتعالى طبعا. تمام كده أخوات؟ طيب نيجي بقى للكتاب إن شاء الله نكمل. كنا توقفنا بالأمس عند في صفحة 43، لسه في 43، آخر حاجة في 43. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال، طبعا إحنا امبارح خدنا الذكر وفضائله، وقلنا اجتماع الناس على ما اجتمع قوم على يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا وكأنهم قاموا عن مثل إيه، جيفة حمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا ما مضى من أعمارنا وارزقنا التوبة الصادقة. والله يكفيك كده انك تتوبي من اللي انت عملتيه بلسانك بس، يعني دي لوحدها محتاجة توبة، تقعدي كده 10 سنين تتوبي منه، واوعي تقولي لا اصل انا ما عملتش حاجه، ولا احنا لسنتنا دي ما شاء الله. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي، وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. اللهم آمين. هذا الحديث العظيم الله سبحانه وتعالى يقول فيه، أو بمعنى أصح طبعا ده هذا الحديث قدسي، الجزاء، انت هنا بتطبقي إيه؟ الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى يكون مع المؤمن إذا ذكره، يذكره في نفسه إذا ذكره المؤمن في نفسه، وهكذا. طيب بعد كده وفي الترمذي، طبعا مش كل حديث هقف معاه كتير عشان نلحق نخلص. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الله أكبر، أسأل الله أن يجعل هذه الحلقة من هذه الحلقة، حلق الذكر. ليه بقى حلق الذكر من رياض الجنة؟ رياض الجنة هي رياض الجنة، يعني الجنة هي الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسها بيده وأعدها للمؤمنين، وأعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر، وأدنى أهل الأرض، أدنى أهل الأرض منزلة في الجنة يكون له قدر ملك، يعني أعلى ملك من ملوك الدنيا ومثله 10 مرات، ده أدنى أهل الجنة. خلي بالك ان الجنه محتاجه شغل. يعني ايه شغل؟ يعني انت في ان شاء الله من كان في قلبه مثقال ذره من توحيد دخل الجنه، خلاص ان شاء الله اتفقنا على كده بامر الله، نتقابل ان شاء الله، وان اختلفت مراتبنا بس اسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا لا بعملنا ولكن برحمته سبحانه وتعالى، فان شاء الله بامر الله، وان كانت هناك معاصي ولكن في الاخر المطاف الى الجنه بامر الله. اسال الله ان يجعلنا على جاده الطريق، وان يميتنا على لا اله الا الله. لكن في درجات بقى، الدرجات دي هتيجي من ايه؟ هتيجي من شغلك بقى، من شغلك، من غراس الجنة بقى اللي انت بتشتغليه، اللي انت بتعمليه. حلق الذكر بقى ليه هي روضة من رياض الجنة؟ ولهذا السبب سميت الروضة الشريفة بالروضة، لأن الروضة هي كانت مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لإعطاء الدرس للصحابة، لذلك سميت روضة الروضة الشريفة، ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. ليه يا رسول الله؟ لأن هي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. طب ما هي دي روضة من رياض الجنة، ليه؟ يعني الناس اللي بتتهافت إن هي تروح تموت نفسها علشان تدخل الروضة، أنت في الدنيا وأنت في بلدك هناك روضة من رياض الجنة وهي حلق العلم. أين الرجال وأين النساء من حلق العلم؟ لما تيجي تقولي لواحدة تعالي احضري درس علم تقول لك إيه؟ أنت فاضية؟ أنت فاضية يا بنتي؟ أنت باين عليك عندك اللي يعملك شغلك. الكلمة دي أنا أكتر واحدة مهرية منه. ماشي تمام. فنسأل الله أن يرزقنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فمن ثمرات الذكر معية الله الخاصة للذاكرين، معية وحفظا ونصرا ومعونة. طيب بعد كده، وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، ملاق القرنة أي ملاق عدوه في القتال. يبقى ملاق القرنة يعني إيه؟ هذا الحديث فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف، هتلاقي مكتوب عندك كده في تخريج الحديث من تحت. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد. خلي بالك بقى معايا، يعني إن سئلتي أيهما أفضل، المجاهد أم الذاكر؟ طب احنا ناخد الأصوات. طب بس استنوا يا جماعة لما نفهم. طيب لما نفهم يا خالد، احنا قلنا قبل كده ما نقولش ايه، ما نتسرعش في الإجابة، ولا المجاهد ولا الذاكر، ولكن هناك مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، الذكر مع الجهاد، المجاهد الذاكر، يبقى ده ايه؟ أعلى مرتبة، اللي هو حقق الحسنيين زي ما بيقول، اللي هو جاهد في سبيل الله ويذكر الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله هنا برضو يعني خليكي تخيليها معايا، ان اول من يصعر بهم النار ثلاثة، قارئ القرآن صلى الله سبحانه وتعالى عفو الله عليه، داعي الى الله وقارئ القرآن، ومنفق في سبيل الله، ومجاهد في سبيل الله. طب لو المجاهد في سبيل الله ده كان ذكر ربه، اي استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذه الشجاعة التي أعطاه إياها إنما هي منا وفضل من الله، وأن هذا الإقدام على القتال إن لم يصب غيره فهو أيضا منا وفضل من الله، وأنه ليس له يد على أحد إلا بفضل الله، لو استشعر هذا هل كان سيصعر به النار؟ عشان كده أنا بقولك إيه، المجاهد الإيه؟ الذاكر. دي أول حاجة وأعلى المراتب. المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، ذاكر بس، ده المرتبة الثانية على طول، وهي دون الأولى طبعا. المرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر، مجاهد بس. منتبهين يا أخوات؟ يبقى الأول المجاهد الذاكر، طب واللي بعده مجاهد بس؟ لا، الذاكر بلا جهاد، وبعدين المجاهد. يبقى الأمر فيه تفصيل، خلاص؟ طيب ليه بقى؟ لأن العبد لما يذكر الله سبحانه وتعالى يشعر بافتقاره إليه في كل صغيرة وكبيرة. لما دائما تذكري الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنا بحس المفروض يعني إن أنا أشعر إن هذا الذكر ينقلني زي ما قلنا من الغافلين إلى الذاكرين، ويخليني دائما أستشعر بوجود الله سبحانه وتعالى معي، يعني بمراقبة الله سبحانه وتعالى، بمعية الله سبحانه وتعالى زي ما بيقول. والله سبحانه وتعالى لن يزيده شيء من طاعاتك ابدا، ولا من ذكرك، ولا من قرانك ابدا ابدا. الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء اليه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طب هل هذا يتعارض؟ ركزي معايا، هل هذا الحديث اللي هو يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار؟ ليه؟ طب ما أنت بتقول يضرني، لن تبلغوا ضري فتضروني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا يؤذيني بن آدم، يقول لي ده يوم اسود، ده يوم ما يعلم بالله ربنا، ده مطر منيل بستين نيلة، كل الكلام ده كلام خطأ ويعني كفر، عياذا بالله، ده انت بتسب ربنا، ايه الجو المنيل ده؟ هذه الكلمة الدارجة لا تجوز ولا تصح. الجو ده من الذي جعله هكذا يعني؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف نسب هذه الأشياء يا أخوات؟ كيف نسب؟ واللي بعمالي يتريق بقى، مين اللي ماسك ريموت التلاجة في ايده؟ اللي ماسك ريموت الطقس في ايده يسيبه؟ هذا هراء وعبث، هذا هراء وعبث. ريموت ايه يا ايها السفيه؟ جهل. نسأل الله ان يعلمنا. فهل يتعارض هذا؟ لا، لا يتعارض. ليه بقى؟ لان الاذيه لا يعني لا تتطلب ان تضر. خلي بالك، ممكن الانسان يؤذي لكن ما يضرش، لا يصل الى مرتبه الضر. فاهمين يا اخوات؟ يعني الاذيه دي ممكن واحد مثلا ايه يشتمني، بس الشتيمه دي ضرتني ما ضرتنيش، ممكن تضرني نفسيا، ممكن ما تضرنيش، ممكن انا ابقى دماغي كبيره وما اضرش، صح ولا لا؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، فان الله سبحانه وتعالى لن يبلغ احد الضر فيضره ابدا سبحانه وتعالى. طيب فهنا قال لك ايه بقى؟ والذاكر بلا جهاد افضل من المجاهد الغافل عن الله. فافضل، خلي بالك بقى من الجمله دي، فافضل الذاكرين المجاهدون وافضل المجاهدين الذاكرون. طب احنا هنا مش مجاهدين، يعني ما فيش اصلا باب للجهاد اساسا، بس في جهاد في نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس، وده اصعب جهاد. لسه الصبح كنت بتكلم في الموضوع ده، اللي هو جهادك مع كفايه شيطانك. كفايه كده لما يجي طول النهار يقعد يقول لك هو انت ما وراكيش غير كده، هو انت ما وراكيش يا بنتي غير القران، هو انت هتفضلي طول عمرك كده، هتقضي حياتك كلها كده في شويه لنفسك كده، في شويه تشوفي نفسك، تشوفي حياتك، تشوفي شكلك، تعملي مزنبليه، اي حاجه يعني، ما تسيبيش نفسك كده. اقسم بالله هذا يحدث، وبيجي لك الخواطر دي كتير جدا. مثلا يعني لما بالذات بقى لما تبقي منشغله جدا بالامر ده، هو مش هيسيبك ولا هيتركك، وهيفضل يوسوسك كده حتى الممات، عشان ما تفتكريش مثلا ان في المقام الدعوه ده لا ده هاجي له الشيطان ازاي ده، لا لا بالعكس بالعكس. سيدنا احمد بن حنبل قال ايه؟ ليس بعد، مش هتضحك عليا لما جت تخبط روحه، ليس بعد ليس بعد. كان اولاده يقولوا له قل لا اله الا الله يا امام، يقول لهم ليس بعد، وهو في شبه غيبوبه. فلما افاق قالوا له يعني لماذا تقول ليس بعد، نحن بنقول لك قل لا اله الا الله. يقول لهم جاءني الشيطان فقال لي فلدت مني يا امام، قلت له ليس بعد، مش دلوقتي، لسه لما موت وادخل الجنه. اه طبعا، وده الامام مين؟ امام السنه وفارس السنه احمد بن حنبل، نسال الله الثبات. طيب، فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم الله بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح، على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغناءه عنه طرفة عين. الناس اللي بتقصر في أذكار الصباح والمساء ده انت بتهلكي نفسك وانت ما تشعريش. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا امبارح شفت أخت كاتبة على الفيس قصة أقسم بالله بإيه، ومنزلة صورتها هي وزوجها، وكاتبة قصة كاملة من أول ما زوجها دخل البيت عندها يخطبها، وبتمدح فيه وفي أخلاقه. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ الله بيرضى عليكي. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ وتقول لك أنا بقرأ أذكار الصباح بس صابتنا عين، ده احنا هنتطلق. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتعملي ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ احنا مالنا طيب؟ يعني هم الناس لما يقراوا كده ايه الاستفاده؟ يعني هناخد الفوائد المستفاده يعني، ولا هنعمل ايه بس؟ غير ان احنا هنقول ايه؟ يا بختك. بس خلاص كده، شكرا، خلصت، اتطلقتي اساسا. انت لسه هتستني لبكره؟ خلاص. الله سبحانه وتعالى رخى ستره علينا سواء بالشر او بالخير. لماذا نحك ستر الله علينا يا اخوات؟ سواء بالحلو او بالوحش، ليه؟ يبقى احنا نذكر الله ويعني ونستر حياتنا. مش لازم حياتك تبقى مشاع على الناس كلها. يعني حلوه يا ستي في نفسك، تقول لك ما هو ده من باب واما بنعمه ربك فحدث. سبحانك يا رب. فحدث يعني طول ما انت قاعده تقعدي تحكي لي على الباشمهندس، مش كده يعني، مش كده يا جماعه، ارحمونا. والله العظيم حاجات، والناس بقى بتتحسر على نفسيها بقى لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة، خلي بالك بقى، خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له. يا نهار أبيض، كل لحظة كل لحظة غفلنا كده عن ذكر الله سبحانه وتعالى كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. يا نهار أبيض، دي صعبة جدا طبعا. احنا بنقول، مش أنا امبارح بقول لكم يا أخوات، إن الذكر ده مقام عالي جدا. المواظبة على الذكر ده ما بيجيش بالسهل، ان انت تلزمي لسانك ان يقول ذكر معين، عدد معين، في ساعه معينه، ما بيوصلوش اي حد على فكره. احنا بنشوف ان الامر سهل، لكن لا، ده محتاج جهاد عظيم جدا، والجهاد ده لا ياتي الا بعد كتير من التعب والشقاء، وتوقفي وتتكعبلي وتقومي وتوقفي وتتكعبلي وتستعيني ويا رب ونفسي ابقى من الذاكرات وهكذا. ففعلا فهو بيقول لك ايه، لو قعدت تذكري ربنا كذا وكذا سنه وجيتي سهتي عنه لحظه، اللي خسرتيه في اللحظه اكتر من اللي انت حصلتيه في السنين دي كلها. قد ايه احنا بعاد، والله قد ايه احنا بعاد. وذكر البيهقي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ساعه تمر بابن ادم لم يذكر الله فيها الله فيها الا تحسر عليها يوم القيامه، إلا تحصر عليه يوم القيامة. الحديث اللي بعد كده: وذكر عن معاذ ابن جبل يرفعه أيضا: ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. إذا هم أهل الجنة يقعدوا يتحصروا، ما هم هيفتكروا بقى إيه لما كانوا، وبعدين في كمان إيه، في درجات في الجنة. إحنا قلنا إن إحنا مش هنقابل بعض، طبعا كلنا متفاوتين عن بعض في الدرجات، بس يا رب يا رب يجمعنا كلنا بدرجة واحدة إن شاء الله، عشان نقعد بقى كده ونعمل الحلقة و... إن شاء الله. ما عادش في حلقة ليه بس؟ ليه إحنا نسمع القرآن بصوت الله سبحانه وتعالى إزاي بقى؟ طيب، اللي أنا عايز أقوله إن الجنة فيها درجات، وإن في سوق الجمعة يتقابل فيه المسلمون بمختلف درجاتهم، ولكن يعني ما بين الدرجة والأخرى كما بين الأرض والسماء، ففي فرق يعني. ولكن هل هذا تحصر يستجلب يعني تعب القلب والضغينة؟ لا لا لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما فيش كده خالص، وما فيهم دني كما في الحديث. طيب، وعن أم حبيبة، يبقى هذا هذه الأحاديث تتكلم عن الحسرة على عدم ذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيوة تفضل. لا مرفوع. بصي بصي، كانت مكتوب تحت ايه؟ ضعيف. ورواه البيهقي في الشعب، الطبراني في الكبير، وضعفه الألباني. يجوز ان هو يبقى مرفوع، ولكن هناك احد المحدثين ضعفوه. تمام يا اخوان؟ لان في ضعف في المتن وفي ضعف في السند. ان شاء الله بقى تاخدوه في مصطلح الحديث. يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان يكون سقط الصحابي اللي هو ايه؟ روى المتن بتاعه. فهمني؟ 14 أو الحديث اللي بعد كده. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه، لا له إلا أمر بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر لله ومن والاه وإيه وعالم ومتعلم، لكن الدنيا كلها ملعونة. هي ايه الدنيا فيها ايه عدل؟ اسال الله ان يخرج منها على خير. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال: ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. اللهم ارزقنا لسانا رطبا لذكرك. هذا الحديث فيه حث على المداومه على الذكر حتى الممات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لنس فيه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. يعني إيه بقى صقالة وجلاء؟ الجلاء اكتبيها، ما ينظف به الوسخ والعوالق، فرشة يعني، زي الفرشة. جميل، حاجة بتنظف كده، ما تنفعش تبقى ليفة. طيب، يبقى الجلاء ما ينظف به الوسخ والعوالق، حاجه بتجلي بتجلي، عارفه لما اقول لك بجلي نحاس. الصقاله ايضا هو ان يجلى الشيء، يثقل الشيء اي يجلى ويزال ما عليه من صدى. زي الصدى كده، نيجي احنا ايه نثقله اي ها، يعني لا مش نطليه، يعني زي الصنفره كده. طيب حتى يذهب كل ما يعلق به، يبقى دي الصقاله. وهذا ايضا يدل على ان الذكر هنا ليس المقصود به فقط ذكر اللسان، ولكن ذكر ايه القلب زي ما احنا بنقول. لان كثير من الناس، وده انا درسته وشرحته باستفاضه في كتاب الداء والدواء، كثير من الناس يغتر بذكره مع اصراره على المعصيه. يقول لك ايه، ما هو سبحان الله وبحمده 100 مره خلاص، كان ايه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر خلاص هتشيل ذنوبي. لا مش ده المقصد. ما هو لو انت مستحضر ذكر الله حقيقي في قلبك لم تصر على الذنب. مش ممكن، مش ممكن. عشان كده بنقول اللي بيغتر بان هو بيقول اذكار الصباح والمساء وبيصلي الصلوات في اوقاتها وبيروح يحضر درس العلم بس قائم على معصيه. وده باب عظيم جدا افراد الامام ابن القيم في كتاب الباب والدواء، الداء والدواء، اللي هو ايه، اللي هو اضرار الذنوب، وان احنا لا نغتر باعمالنا. يعني ممكن واحد بس يجي يقول لك ايه يا ستي طالما بتستغفري يبقى ان شاء الله ربنا يغفر لك. الكلام ده لو انا مش مصر على الذنب ولم يصروا على ما فعلوا، هي دي، لم يصروا على ما فعلوا، وقعت في الذنب غصب عني، اتكعبلت فيه، ساعتها استغفري وتوبي. لكن ابقى مصر على الذنب وعارفه ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا، والله لو استشعرت قيمه وقدر الله سبحانه وتعالى في قلبي ما اصريت ابدا على الذنب. عشان كده بنقول هنا ايه الذكر امتى يبقى ثقاله للقلب، امتى لما يبقى اصلا ايه القلب ويواطئه اللسان، لكن باللسان بس لا طبعا، لكن في اجر. خلي بالك لان رب سبحانه وتعالى كريم وعدل، ليه انت ذكرتي بلسانك هتاخدي اجر على قد ذكر اللسان، لكن الذكر ده مش هو ده اللي هينفع قلبك او هيثقله، مش هو ده اللي هيشيل الصدى يعني. تمام كده؟ طيب ولكن الذكر الذي ترتب عليه هذه الوعود ايه هو بقى؟ الذكر الذي اذا ذكره واحد ادرك ما فاته من حق الواجبات، واقلع عن الذنوب، واستشعر عظمه الله، وخشي منه واناب اليه. يبقى الذكر اللي فعلا بيبقى ثقاله للقلب اللي هو ايه؟ اللي هو يخليني ادرك اللي فاتني من واجبات، ويخليني اقلع عن الذنب، ويخليني استشعر بعظمه الله فارجع واتوب اليه. هو ده اقلع عن الذنوب. 2 اقلع عن الذنوب، و3 استشعر بعظمه الله واخشى منه وانيب اليه. فيقول العلماء ان الرجلين يقومان في الصف الواحد بجوار بعضهما في صلاه واحده ودعاء واحد وعمل واحد، ويكون بين الواحد والآخر مثل ما بين السماء والأرض. ليه بقى؟ لما في قلبهما من خشية الله والشعور بعظمته. أنا واقفة معاكي في صلاة التراويح، أنت بتعيطي وهارية نفسك عياط، أو أنا بعيط وهارية نفسي عياط، وأنت ساكتة مفيش أي حاجة. قلبي أنا مش مستشعر عظمة ربنا، بعيط من جوز اللي ضربني قبل ما أنزل. أنا بكلمكم كده. وهي جنبي ما بتعيطش دمعة. بس مستشعره في قلبها بعظمه الله. انا ما بيني وما بينها كما بين السماء والارض. ليه؟ باللي في قلبي. لذلك استشعري دايما ان القلب محط نظر الرب. زينوا قلوبكم، يعني القلب ده هو ده اللي ربنا هينظر عليه. مش شكلي ولا عياطي ولا دموعي اللي عماله تسح ولا ده. طبعا لا يمنع ان الدموع في الخلوه، رجل من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نسأل الله ان يرزقنا هذه المرات. طيب بعد كده يقول وصدق ولا ريب ان القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضه وغيرهما. والله والله قلوبنا صدأت يا خالد. ولا ريب ان القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضه وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدأ، فإذا ذكر جلاه. الله أكبر. عايزة قلبك يبقى زي المرآة البيضاء، تعملي إيه؟ الذكر. الذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى. وصدق القلب، خلي بالك بقى مهمة جدا دي. طب انا قلبي بيصدي من ايه؟ بالغفلة والذنب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، بقت بقعة سوداء، يصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، أبدا لا يفرق بين الحق والباطل. بإيه؟ بالذنوب. كتر ما الذنوب كبست على القلب بقى فيه غفلة. غفلة تيجي تكلميها عن الله سبحانه وتعالى، تكلميها عن كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، ويحب أن الواحدة مثلا تستتر، ويحب أن الواحدة تبقى في بيتها كذا، ويحب أن بقول لك ما تقلبليش دماغي. إيه يا حاجة اللي أنت بتقولي ده؟ أنت ما الناس كلها كده، ما الناس كلها كده. أقسم بالله القلب يدمى. الواحد لما بيروح الأسواق اللي هي المولات، نفسي أعرف إيه كمية الحاجات اللي معمولة في الستات دي، ايه كمية التفاصيل دي. اين الرجال؟ مش هقول اين النساء، اقسم بالله اين الرجال. كنت لسه امبارح في مناقشة مع بنتي، بنتكلم عن فيروس كورونا ومش عارفة، تقول لي يا ماما طب يعني هو انت بتقولي في المحاضرة ان هو بذنوبهم واللي هم عملوه في الايجور و و و، طيب اللي هم كانوا بيعملوه في الايجور الايام اللي فاتت، طيب اللي هم الصين يعني، تمام. فهي بتقول لي يعني طب ما هو فيهم مسلمين، يعني هم فيهم مسلمين هناك. ربنا سبحانه وتعالى الكورونا ده جاء للعالم كله، لدرجه ان هم هنا بيقولوا ممكن يوقفوا الدراسه لو الموضوع انتشر يعني، او ما يفتحوهاش دلوقتي. طبعا هم العيال بيدعوا انه ينتشر. تمام. اسال الله العفو والعافيه، اللهم نجينا ونجي بلادنا وذرارينا، اللهم امين يا رب، ولا تلينا في انفسنا باسا ابدا. فانا بقول لها هل يعني انت بتقولي دلوقتي ان المسلمين زي ما انت بتقولي ما يعني مسلمين صح، بس هل فعلا احنا على الصلاح اللي يعني احنا كل واحد فينا بيصلح في نفسه في بيته في منزله؟ فبتقول لي يعني طب ليه لا، يعني قلت لها طب تعالي احنا ناخد قطاع عرضي كده من البلد اللي احنا قاعدين فيه، الشارع اللي احنا قاعدين فيه، كم واحد في شارعنا بيصلي؟ قالت لي كتير. كم واحد بيروح صلاه الجمعه؟ قالت لي كتير. كم واحد في العماره اللي احنا فيها بيصلي؟ قالت لي كتير. جميل جدا. بيواظبوا على الصلاه في المسجد؟ في منهم واظب، اللهم بارك. بناتهم شكلهم ايه؟ تعالي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، تمام كده. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. تعالى يا حاج يا اللي راجع من المسجد وماسك السبحه في ايدك، واللهم بارك عليك على الصلاح والتقى. بنتك بتلبس ايه؟ البنطلون السكيني والمحزق. اسال الله العفو والعافيه، يا رب استرنا واستر بناتنا، تمام. وحاجه مش معقول، والطرحه دي، الطرح ما بقتش موجوده، اقسم بالله الطرح، حتى الطرح، الطرحه حتى اللي احنا بنقول ماشي بدائي بيها ما بقتش موجوده، بقت كده، بقت حته نازله كده والتانيه مرميه كده. طبعا اللي مرميه دي كده دي بتقع، والشعر كله طالع بره، الشعر كله فيعني فين؟ انا بقول لها فين؟ قولي لي انت كده فين؟ طب كم راجل بيصلي في المسجد؟ الصلوات الخمس فرض على الرجل في المسجد، كم راجل بيصلي في المسجد؟ فما تقوليليش بقى ان لا اصل احنا ما هو ماشي. وربنا سبحانه وتعالى لن يستأصلنا لوعده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل معنى كده ان احنا مش وان اخذه اليم شديد سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، لازم نعاقب، لان ربك حليم يتركنا ويبعث لنا هذه الاشياء حتى نعود ونتوب. يا رب التوبه. يبقى بالذنوب، خلينا نتكلم الكلام ده عن موضوع منين يجي صدأ القلب. يأتي صدأ القلب بالغفلة والذنوب، وجلاؤه بشيئين، الاستغفار والذكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما مضى من أعمالنا، اللهم أمين. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لن تنطبع فيه صور المعلومات. أنا كنت سألت سؤال برضو مش يعني لازم أقوله، كنت سألت سؤال في كتاب الداء والدواء، واحد بيسأل بيقول بشوف صور وحاجات وأفلام وشفت حاجات إباحيات وحاجات زي كده، صلى الله عليه وسلم، وكل ما أجي أصلي أستحضر الحاجات دي، بس أنا توبت، أنا توبت. وأنا طب أعمل إيه؟ طيب أنا توبت، طب والحاجات اللي أنا شفتها دي مش راضية تروح من دماغي، وأنا قلت لك وبقولها لك تاني حتى الان. شوفي الواحد زمان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يغفر لنا، الاغاني دي كانت عنده مش عارفه ايه، وفيروز دي مش عارفه كانت ايه، حتى الان تيجي تصلي تلاقي الشيطان بيوسوس لك. ده لازم وانا قلتها حتى ساعتها، واحد مثلا بيكلم واحده على الشات او واحده بتكلم واحده على واحد على التليفون، تمام، تقومي بيقول لها مثلا ايه بحبك، تفضل طول الصلاه كلمه بحبك في ودنها، وتاثيراتها بقى مش بس بحبك بقى، تاثيراتها الجسديه اللي فيها وتاثيراتها النفسيه وقلبها اللي بيقع والحاجات دي. بقول لكم عن حاجات مشاعر دقيقه. وإذا سطأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات. الشيخ بقى رد قال إيه بقى على هذا السؤال؟ قال لك إن الأمر مش سهل ومحتاج جهاد قلبي عظيم جدا، ودعاء وابتهال إلى الله وتضرع، وتري الله سبحانه وتعالى منك صدقا في اللجوء، ويا رب شوفي الآية في سورة التوبة إلا أن تقطع قلوبكم، قلوبهم، شوفي يعني قلبك يتقطع كده يتفرتك علشان يا رب عتوب علي من الخواطر اللي عماله مزهقاني في عيشتي، مش عارفه اصلي، مش عارفه اركز، وما الى ذلك. نعم، لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، ولكن الامر ما هو معلش انا عايزه اقول لكم على حاجه، ذنب فضلت عليه 7-8 سنين عايزه اول ما تقول يا رب توبت خلاص كده يروح؟ ازاي؟ طيب امال فين الجهاد؟ ماشي ربنا سبحانه وتعالى، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه تمام قبلت توبتك، وريني بقى الصدق، بس يعني حاجه بقى لي 10 سنين مصر عليها، هاجي فجاه كده اقول انا توبت يا رب للزرار، خلاص توبت، خلاص بقى ايه راحت من قلبي وبقيت بيضه وبقيت مرآه وبقيت بصلي 100 100 وخاشعه في صلاتي، ما كانش حد غيره والله العظيم، والله ما كان حد غيره يا خالد. فاين الجهاد؟ واين ان يرى الله سبحانه وتعالى منك بأسا وقوه وتضرع وذل؟ انا لو راحت على راح الذنب مني وخلاص وحسيت ان انا تمام بقيت من مش عارفه ايه خلاص كده هغتر بنفسي، لكن لازم تنكسري والذنب يفضل تعبك، لان في ساعات الذنب بيبقى نعمه على العبد ان هو يفضل مفتقر ومذلول عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو سمحت يا استاذ اتفضلي، اذا سطأ القلب انقلبت فيه المعلومات الصحيحه والحقه الى باطل. طب ما انا لسه هكمل، انا ما شفتش الكلام لسه. واذا صدق القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صوره الحق والحق في صوره الباطل. طبعا ذنوب متراكبه وغفله، تيجي تكلميها مثلا زي ما انا بقول لك كده، تيجي تكلميها مثلا عن الحجاب الشرعي الصحيح مثلا، تقول لك لا الكلام ده كلام فارغ، انت مين اللي جاب الكلام ده اصلا فين الحجاب في القران اساسا؟ كلمه الحجاب كمان سيبك من النقاب، احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله ادنى بكتير، كلمه الحجاب فين في القران اصلا؟ انت بتتكلمي في ايه يعني؟ فين النص في القران اساسا؟ فين مش عارفه ايه تجيب تتكلميها تقول لك تقولي لها حرام ان ياتي الزوج الزوجه من الخلف، وتقول لك فين؟ طب هاتي لي، اقسم بالله اخت ملتزمه بتقول لي هاتي لي الايه اللي بتقول كده، هاتي لي الايه اللي بتمنع الاتيان من الدبر، فين؟ انا ما شفتهاش دي، فين دي؟ وزوجي بيقول لي هاتيها لي من القران، ده احنا بقينا بنلعب بالقران بقى والسنه، بقينا بنلعب بالدين بقى، احنا بننكر ما اللي هو المعلوم من الدين بالضروره. انا بقول لكم يا اخوات، نبض الناس اللي بيكلموني، ما تفتكروش ان انتوا قاعدين في لا في كوارث، نسال الله العفو والعافيه. وبعدين انفتاح النت ده هم الرجاله، خلاص ده شت، خلاص سقف مطالبهم عالي جدا وكله في الحرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. تيجي تقول انا عايز اتطلق ليه يا ستي؟ عشان عايز كذا وكذا وكذا وكله في الحرام، ببقى في حيره اقسم بالله، اقول لها اتطلقي ولا اقول لها لا حافظي على بيتك؟ طب هتحافظ على بيتك هتعيش في الحرام؟ اقول لها طب جهدي، تقول لي بيجبرني، مش عارفه اعمل ايه، وببقى اقوم وارجعها بقى لحد تاني يساله صح، يعني مش عارفه، ما هو تجاهد ازاي وهو بيصيبها؟ هتجاهد هتعمل ايه الست يعني؟ ما هي مغلوبه على امراض. بالله عليك اسكتي على ما اخ ملتزم دي، اقسم بالله بتجيلي اسئله من اخوه ملتزمين، ما يعرف يلا ربنا الرجل فيه يعني الا ما رحم الله. طيب المهم، فيرى الباطل في صوره الحق والحق في صوره الباطل، لانه لما تراكم عليه الصدأ اظلم، احنا بنقول اهو الكركوزي مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تظهر فيه صوره الحقائق كما هي عليه، فاذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران اللي هو ران على قلوبهم، فسد تصوره وادراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا اعظم عقوبات القلب. تيجي تكلمي اي حد في اي حاجه، على فكره الواحد طول النهار بيتكلم في 100,000 موضوع، مش موضوع واحد، مش موضوع الحجاب، 100,000 حاجه. حبيبه قلبي بلاش تتكشفي مثلا بره بيتك بالشكل الفلاني، بلاش مثلا الفرح الفلاني تروحي وتخلعي وتطلعي من من نفسك، بلاش كده حبيبه قلبي. هو ايه يا حبيبتي، هو انت مضايقين الدنيا قوي ليه كده؟ ما فرح نساء مش عارفه ايه، والله الامن ده الامر لا يامن، والامر مش عارفه ايه كده يعني. نعم مجخين، كالكوزي مجخين عامله كده. واصل ذلك من الغفله، وايه بقى؟ واتباع الهوى. اتباع الهوى، فانهما يطمسان نور القلب. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء حتى اذا كثرت النكت ران على قلبه ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هنا بقى ما معنى كلمه فرطا؟ مهم قوي دي، الدنيا كده. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من أهل الغافلين. هي دي، إن أنا إيه لما أشوف مثلا رجل صالح، لما يجي لي عريس لبنتي، تمام، تقولي له يجي يسألني فلان إيه الأخبار، أقول له والله هو كويس وما شاء الله محترم، بس هو في حاجة بس هو ما بيصليش. يا ستي مالناش دعوة بالصلاة، الصلاة دي حاجة ما بينه وما بين ربنا. لا يا راجل، يا ليلة بيضة، لما انت ما تسألش عن الصلاة امال بتسأل على ايه؟ لما انت اصلا موافق ان انت تاخد واحد دينه مفرطة، يبقى انت بتسأل عن ايه؟ ايه يعني ايه؟ ايه اللي باقي؟ يقول لك طب اسأل عليه فين؟ يعني اسأل عليه في المسجد، بيروح ولا ما بيروحش؟ بيحضر الجمع بس، حاليا نسأل بس حتى عن الجمعة بس، بيحضر الجمعة ولا لا؟ أي عايشة السلام عليكم. هنا بقى بيقولك ايه فرطة، وهل الحاكم بيقولك بقى ايه لما تيجي مثلا تتبع واحد تشوفه هل هو من اهل الذكر ولا، وهل الحاكم عليه الهوى او الوحي؟ يعني بيحكم القرآن في حياته ولا اللي متحكم فيه ايه؟ هواه. فان كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفرة الغفلة وأمره فرطة لم يقتدى به، ما ينفعش أن أنا أقتدي به، ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف. يبقى أول تفسير لفرط اللي هو إيه؟ التضييع. والتفسير الثاني قال لك الإسراف، أي قد أفرط وفسر بالهلاك وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. تمام؟ وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم، تتبع مين؟ تتبع اللي أمره مش فرط، تتبع الشيخ فعلا الرباني اللي هو يبقى فعلا تحس إن هو يعني حياته دعوة، حياته قرآن، حياته بمعنى أصح إيه؟ عمله هو إيه؟ مراية دعوته، مش العكس، مش يعني ده حاجة وده حاجة وده خلق وده خلق، وتلاقي الواحد في المسجد اللهم بارك والخطبة شنيعة ومش عارفة ايه، ويطلع بره بقى يهزر ويضحك ويتكلم مع البنات ويتكلم والأخت مش عارفة تعمل ايه. يعني الواحد يشوف حاجات، أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات، مش بس المادية، حاجات كتير جدا ما بقاش مش عارفة ايه، وداعية الى الله وبتاع، وقعد اصور نفسي وانزل على الفيس وايه، في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ المفروض تبقي قدوة، وهذا هو من يتبع. حدش يتبعني بقول لكم دلوقتي، مغلبانة خالص، بس الله يسترنا. طيب، والواقع أن معظم الناس فرطوا بأنفسهم وفرط الأمر منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله. لذلك بيقولك أحد المعاصرين يقول: سمعت للرجل محاضرة عن الإسلام وكان حديثا ترققت له كثيرا، فإذا فقلت فهذا الشخص هو بغيتي، أبحث عنه وأتقرب منه، فأحسن وقت أتقرب إليه فيه في صلاة الفجر، فما وجدته في الصلاة. فقالوا، فاليوم الثاني نفس الوضع، اليوم الثالث نفس الوضع، فقالوا لما سألت عنه: قليلا جدا ما يأتي لصلاة الفجر. فعندما سألته قال: عندنا أعمال وعندنا دور وبنعمل كذا وبنعمل كذا، فابتعدت عنه لأن الصلاة هي ميزان الوحي. هو أصلا مفرط في صلاته، طب أنا أقبل منه دعوة ازاي ده؟ تمام كده؟ طيب، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا: أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون، من كتر ما هو إيه؟ عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فصل فوائد الذكر. كل ده كانت مقدمة، احنا لسه بقى نبدأ في الفوائد. لما تلاقي واحد من كل الوراوات منك مثلا وعنده إفراط فعلا في أمره وانت لا تملكه منه زي هو راشد يعني، ايه عليك غير الدعاء؟ بس فقط الدعاء، يعني زوجي، ابني مثلا مفرط ومضيع، ايه اللي ليا غير ان انا ادعيه؟ خليكي في نفسك يا حاجه، دماغنا بقى وجعتنا. بالظبط كده. انت بتروحي مين الشيخ اللي انت بتروحي له؟ اسماعيل. هدي دوني اسماء، اوعى تجيبوا اسمي يا اولاد، قولوا له جنى جنى، بلاش دعاء. الدعاء يا اخوات، الدعاء. سيدنا نوح لما ابنه كان عاصي ومشرك وغيره، قال يا ربي ان وعدك وان وعدك الحق. بالظبط كده، إنبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني وكأنه يدعو الله ويبتهل إليه إن هو ينجي ابنه وهو كان مشرك كافر. فما بالك بإحنا الحمد لله مسلمين بس عاصين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم وإن شاء الله فيهم من خير، وما كان الله ليضيع إيمانكم. دعائك هيقعد والله العظيم يا أخوات، دعائك هيقعد والله ولو بعد حين. الفائدة الأولى: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. طبعا فوائد الذكر لا تحصى ولا تعد أبدا، ولكن هنا يعني الإمام ابن القيم جمعها تقريبا في 77 فائدة، يعني ليس حصرا تمام، لأن طبعا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهو الموضوع مش بالحصر يعني، ولكن بالذكر يعني. هذه الفوائد كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر، لأن النفس تميل إلى الكسل وتحتاج إلى شيء يحفزها، زي بالظبط كده الإعلانات اللي دوشنا بيها: لو ما جبتيش الكريم ده رجليك هتبقى بشعة، لو ما جبتيش الوردتين دول وحطيتيهم على الحوض مطبخك هيبقى يع، لو ما جبتيش مش عارفة البيجامة ده، البيجامة دي لو ما جبتيهاش جوزك مش هيحبك. الاعلانات دي اللي هي كلت دماغنا تمام، وفعلا بيحسسونا ان الحاجه دي لو ما عملتيهاش بتخسري كتير جدا. اولى بينا بقى واحرى ان دي تجارتنا، نسال الله ان يجعلها خير تجاره، ان احنا نحفز الهمم على الذكر، وكان احنا بنعمل اعلانات بنقول ده في فوائد كذا وفوائد كذا وفوائد كذا، ولكن هذه اعلانات حق وقول حق. طيب، فهنا بقى ايه؟ هذا يدل على اهميه نعمه مجالس الذكر. لسه ما بداتش ليه بقى؟ لان مجالس الذكر دي اللي هتحفزك على ايه؟ على الذكر وعلى اتباع السنه وعلى اتباع امر الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم بصرون. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك المتقين لهم علامه، ايه هي؟ لما الشيطان يجي لهم، ايه ده هم المتقين الشيطان بيجي لهم؟ طبعا مفيش حد فينا لا تصيبه الغفله، اوعي، مفيش، مش ممكن، لابد ان تحدث. وزي ما انا بقول لك اوقات الذنب والوقوع في الغفله تكون نعمه على العبد، ليه؟ حتى يرجع وينكسر ويتذلل بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فان الذين اتقوا اذا مسهم، شوفي مسهم دي حاجه كده من بعيد كده، مستك كده، حاجه لما بتمسك ما بتعوركيش يعني، مسهم طائف من الشيطان، ايه اللي حصل لهم؟ تذكروا. قال لك بقى تذكروا فاذا هم مبصرون، اي تذكروا فاذا هم ذاكرون، يعني كانهم كانوا في غفله، مسهم الشيطان بالغفله فتذكروا، تمام كده؟ فايه؟ فذكروا الله سبحانه وتعالى. عكسها بقى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين ايه بقى؟ يبقى مستشاره، يبقى كل حاجه، ايه رايك في كذا؟ انا رايي ان انت تعمل كذا، صح انت عندك حق. اصلي ولا اخليها كمان نص ساعه؟ يا عم خليها كمان نص ساعه بلاش خالص. اصلي قيام الليل ولا اروح اقعد مع جوزي؟ يا شيخ اصلي قيام الليل، حد يسيب قيام الليل ويجي لي جوزك؟ جوزك ايه بس بتاعي دلوقتي؟ قيام الليل ده ربنا يفتح عليكي وتسيب جوزها اللي هو فرضها وتروح تصلي 50 ركعه اللي هو النافله، يبقى ايه قلب لها الموازين؟ يعني هو خلاها تعمل طاعه برضه بس على مزاجه هو. خلي بالكم. طيب بعد كده بقى ايه هنبدا بقى الفوائد. الفائده الاولى انه يطرد الشيطان ويحمعه ويكسره، فكلما كان المرء اكثر عنايه له كلما كان اكثر تحصينا له. اكثر عنايه بمين؟ لا بالشيطان. اكثر عنايه ان انا معتنيه بان هو ما يجيليش، ان انا يبقى فيه حائط وسد حصين من قدامي كده عنده، يعني هو ما يقدرش يخترقني. يبقى انا كل ما كنت اعلم ان الشيطان دوت عدو لي وان انا لازم اتحصن هعمل له حساب، تمام كده؟ يبقى دي اول ايه فائده. وفي الحديث ان الشيطان لا يقرب الى البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. الله اكبر. الناس اللي بتشتكي من الوساوس وبتشوف مش عارفه ايه في احلامها بيقرا. يا استاذه لو سمحتي يقول لو يشغل فيها الكاسيت بتاعه. اقرايها اولا تقرا. قال لك تقرا، انت تقرايها، انت اقرايها انت الاول، تمام كده، وتتعبي فيها وتبذلي الجهد وتحتسبيها عند الله سبحانه وتعالى ان هي ليكي حاميه وواقيه، واخذوها بركه وتركوها حسره ولا يستطيعوها البطل اي السحره، يعني ما بيقدروش على اللي بيقراها، تمام كده. المريض نفسيا او المريض بالوساوس يقراها كل يوم كانها علاج بالظبط. اللي مش مريض ما تيسر له، وان المفروض يعني اقل حاجه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع سوره البقره فهي حسن، تمام. فالذكر يقمع الشيطان كما قال ابن عباس، الوسواس الخناس زي ما احنا قلنا. الوسواس لمين؟ للغافل. والخناس لمين؟ للذكر. الفائده الثانيه انه يرضي الرحمن عز وجل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكله فحمد الله او شرب الشربه فحمد الله. ليه بيرضى عنه؟ لانه ايه؟ ذكر الله. لان هو ذكر الله، ما اشتغلش بالنعمه على المنعم. يعني ممكن كده انا اشتغل بالنعمه عن المنعم، اشتغل بجمالي عن اللي اداني الجمال، اشتغل بعلمي عن اللي اداني العلم، اشتغل مثلا بتفوقي بحب اهل جوزي ليا مثلا، اشتغل بيها بالنعمه دي عن اللي اداني ده، وان اداني ان انا حببت الى الناس، اشتغل بده عن ده. لكن انا لما اذكر الله سبحانه وتعالى على النعمه، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي فيها اي يبقيها ويزودها، هو دي معنى البركه. طيب يبقى دي ايه؟ انه يرضي الرحمن عز وجل. يبقى من اهم الاعمال اللي بترضي ربنا ايه؟ الذكر. اللهم ارضى عنا يا رب. الفائده الثالثه انه يزيل الهم والغم عن القلب. اللهم ازل الهم والغم عن قلوبنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا الدعاء العظيم، اللهم اني عبدك ابن امتك ابن عبدك، ماض في حكمك عدل في ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء صدري الى اخره. خلاص. يبقى معنى كده ايه؟ ان الذكر ده بيعمل ايه؟ بيجلي القلب، يبقى يجيل ويزيل الهم والغم عن القلب. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. ليه بقى؟ وهذا من فرح الله سبحانه وتعالى بعبده، فإن الله سبحانه شكور، فإذا ذكر العبد ربه جازاه من جنس عمله. لما أنت تذكري ربك، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يفرح بك. إذا ربنا بيفرح طبعا، الله أفرح بتوبة هذا العبد من فرحته بعودة الدابة إليه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ شوف أنت بقى لما تبقى أنت سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يفرح، فكما أن أنت بتبقي سبب في فرح الله سبحانه وتعالى بك خلاص ورضاه عليك، فهو شكور يجازيك من جنس العمل. يعمل لك بقى يفرحك، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا. الضحك والبكاء ده من صنيع الله. تيجي واحدة تقول لك مش عارفة أضحك، اطلبي من الله أن يرزقك الضحك والسعادة، وأنه هو أضحك وأبكى، والشقاوة والسعادة بيد الله سبحانه وتعالى. يا رب أسعدنا دنيا وآخرة. فكما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال ابن تيمية: إذا عبدت العبادة، فإذا صليت الصلاة ولم تجد بعدها فرحا وسرورا، فإن الأمر مدخول. في حاجة مش مظبوط، في حاجة في إخلاصك، في حاجة في تركيزك، في حاجة في جمع قلبك. الصلاة كده ما تدكيش ثمرة اللي هو الفرح والانبساط. وفي أوقات كتير سبحان الله أخواتي الواحد يصلي تحس إن أنت إيه، شلت حاجة من على جبل كده كان فوقك والحمد لله انشرحتي بعدها سبحان الله. وكتير جدا الواحد يبقى بيصلي وبيدعي وبيبتهج، وأول ما يسلم كده تلاقي اللهم لك الحمد، ربنا يسمع ما يسره سبحان الله. فنسأل الله أن يسمعنا ما يسرنا. الخامسة: يقوي القلب والبدن. يقوي القلب والبدن طبعا، وده لسه هناخده تاني، هيذكره كمان الإيمان الإمام ابن القيم باستفاضة بعد كده. فالقلب هو مستودع الإيمان، والبدن زي الغذاء بالظبط، زي ما بتقوي قلب بدنك بالغذاء بتقوي قلبك برضو بالإيه؟ بالذكر. السادسة: ينور الوجه والقلب، فالذكر نور وضياء لصاحبه. وقد مر معنا قول ابن عباس: إن الذكر نور للوجه وضياء للقلب. الله أكبر، تلاقي كده حد كده وشه منور ما شاء الله، يبقى ذاكر إن شاء الله، أسأل الله أن يكون من الذاكرات. لأن الذكر حسنات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا السابعة: أنه يجلب الرزق. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قاعدة تقولي بقى أصلا عايزة مش عارفة إيه، طب أنت أخبارك إيه في الطاعة؟ يعني بقطع في الصلوات، واصبي على صلاتك، بدور على مش عارفة الحمل، نفسي في عريس كويس، نفسي في إنسان محترم. قومي قيام كل ليلة، نصيحة مني، نفسك مثلا في رجل يتقي الله فيك، وبيجيلك ناس كتير مش كويسين، قومي كل يوم ركعتين بس، ثبتي الدعاء في الركعتين دول، إن ربنا سبحانه وتعالى يأتيكي بالشيء المعين ده، والله سبحانه وتعالى لن يخيب لك ظنا إن شاء الله فعلا. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، طيعي ربنا وهو يرزقك، لكن بتعصيه عايزاه يفتح عليك دنيتك ازاي ويعملك ازاي، وتبقى كل يعني تبقى كل حياتك في الخطأ. تيجي وقت تقولي انا بشتغل في ميك اب ارتست، ميك اب ارتست ايه يا جماعه؟ لا انا عايزاكم تصحصحوا معايا كده، عايزاك تبقوا اب تو ديت كده، يعني كوافير بالمعنى الدامج، بس يعني دلعوها شويه. اللي خلى الطعميه جرين برجر فكلناش بقى الواحدة يعني، تمام؟ من عيال جرين برجر انا عارفه بيقول. قلت لها اسمها طعميه يا حبيبتي، تقول لي لا مو اسمها، والله يا بنت ما ارميش يعني، هل يعني هي لما يبقى اسمها جرين برجر هتبقى برجر بقى؟ تخلف. طيب ما هو ده من ضمن التقليد الاعمى يا خالتي، والله العظيم تقليد اعمى والله. طعمي يا طيب. فالمهم فلما تيجي مثلا تقولي ايه انا ميك اب ارتست، دي اسئله بتجيلي فعلا يا اخوات وكذا، فانا اقول لها مثلا بتشتغلي حبيبتي، تقول لي اه، طب شغلتك ايه؟ تقول لي ميك اب ارتست. طب بتعملي ايه؟ طيب بتعملي مثلا للمنتقبات للعرايس مثلا؟ تقولي لا انا شغلي عادي خالص خالص. وبتعملي الحواجب؟ بتقولي اه. بتعملي كذا؟ اه. بتعملي بس الدنيا متقفله خالص يا استاذ، وتقعد بقى تنقلني لحاجه ثانيه. قول لها لا انت عادي لي، ارجعي بس مرشدين شويه كده، اللي انت بتعمليه دوت هو سبب اللي انت فيه ده، اقلاعي عن ده هيتظبط ده، هي كده هي معادله يعني. لا لا لا ايه العلاقه؟ طب ما انا الكوافيره اللي جنبي بتعمل وزي الفل وجوزها مهنيه وساعدها، انا اللي حظي ما يعلم بيه الا ربنا. اقول لها حبيبه قلبي بصي لنفسك، ما تبصيش لغيرك، ممكن انت تبقي زي شايفاه زي الفل وهي من جوه ما يعلم بيه الا ربنا وبتسعى للانتحار، وانت شايفه اللي جواها؟ انت مش شايفاه. وبعدين ممكن جدا تبقى العطاء ده يبقى استدراج، ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا يبقى ابتلاكي بهذه الاشياء اللي بتحصل لك عشان ترجعي، ده هو بيحبك. واملي لهم ان كيدي متين. فخلي بالك، فما عند الله لا ينال الا بطاعته. اذكري الله كثيرا يذكرك الله سبحانه وتعالى بالعطاء الرباني. تامن فائده: المهابه. من فتح الله على عباده الذاكرين ان يجعل لهم هيبه. سبحان الله. تلاقي واحد كده ايه ما شاء الله يقولك انت ليك هيبه كده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الستر والعافيه. الفائده التاسعه المحبه، وهختم بيها بقى ان شاء الله. المحبه، المحبه اخوات هو بيقول هنا ايه؟ انه يورث المحبه التي هي روح الاسلام وقطب راحه الدين. الله، عارفين يا اخوات احنا بنقعد نتكلم يمين وشمال عن طاعه ربنا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القران ونفسنا ندخل الجنه، كل دوت بيدور تحت ايه؟ نفسك في ايه؟ ان ربنا يحبني. بس انا لو ربنا حبني عاوز ايه تاني؟ بس خلاص كده، انا لما ربنا يحبني يحبك. خلاص يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم من هم يحبهم ويحبونه. يعني بصي يعني يحبهم ويحبونه، احلى كلمه حب، اجمل كلمه حب، يحبهم ويحبونه فلا ترضى حبا من دونه. هي دي اللي انا عايزاها، ان ربنا يحبني انا بحبه، بس المهم هو يحبني. كلنا بنحب ربنا، لو جبتي اي واحد عاصي في الشارع وعمال يضرب بانجو وقلت له انت بتحب ربنا؟ طبعا بحب ربنا. هي دي عايزه كلام؟ اه فعلا كلنا بنحب ربنا، لكن المهم ربنا يحبنا خالص. نسال الله سبحانه وتعالى ان يورثنا المحبه. وقطب راحه الدين ومدار السعاده والنجاه، فقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل الله سبب المحبه دوام الذكر. فمن اراد ان ينال محبه الله فلينهج بذكره، فان الدرس، شوفوا بقى الكلام الرائع بقى، فان الدرس والمذاكره كما انه باب العلم، فالذكر باب المحبه وشارعها الاعظم وصراطها الاقوى. مش انت عشان تتعلمي لازم تذاكري وتدرسي؟ علشان بقى تحبي لازم تذكري. انا بقول لك على حاجه، خطيبك طول ما انت قاعده بتعملي ايه؟ بتتكلمي عنه. هيجي الساعه كذا يا ماما، يلا بقى نقوم نعمل الكيكه، ايه انت لسه ما عملتيش المحشي، ايه مش عارفه ايه، يلا يا ماما زمانه جاي. بعد ما يمشي ساعتين على هو قال لك ايه؟ وطول الليل بفكر هو قال لي ايه؟ طب هصبح الصبح البس ايه عشان اشوفه؟ وهكذا. الذكر للمحبوب ده غصب عنك. فباب المحبه الذكر، وعنوان المحبه الذكر، ان انت طول ما انت قاعده مش الذكر بس بقى زي ما قلنا، ان انت يبقى سمتك العام ان انت بتتكلمي عن ربنا. مش قادره تطلعيه من قلبك. فقال لك بقى هنا ايه؟ اللهم ارزقنا. لو جعلها الامام ابن القيم اول فائده لكان حري به. فاذا رزق العبد المحبه وكان مفتاح ذلك الذكر فلا تسال عن الخير الذي يناله. فالمحبه مدار السعاده والنجاه لكل شيء سبب، ومن اعظم اسباب المحبه دوام ذكر الله تبارك وتعالى. وفي كتاب روضة المحبين لابن القيم يقول الإمام فيه: ومن الذكر الدال على صدق المحبة. شوفي بقى هنا الإمام ابن القيم هيقول لك أنت عرفي إزاي نفسك بتحب ربنا ولا لأ؟ تعالوا بقى نشوف عشان كل واحد دلوقتي إيه؟ هيعرف نفسه. ومن الذكر الدال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه. أول ما تفتحي عينيكي ذكر مين؟ بس طب بس خلوها في نفسيكم. طيب كل واحدة تبص لنفسها بقى، عند أول يقظة من منامه، وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه. هو ده يعني ابن القيم يقول لك عايزة تعرفي أنت ذاكرة ولا محبة ولا لأ، شوفي آخر حد بتفكري فيه مين قبل ما تنامي، وأول حد بتفكري فيه مين لما تصحي. فيقول: إذا أردت أن تعلم هل أنت محب لله سبحانه وتعالى فانظر بما يختم يومك وعند منامك، هل تذكر ربك؟ فهذه علامة واكدة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ويقول الحسن البصري: ما من مسلم يأوي إلى فراشه يذكر الله تعالى إلا وكان فراشه مسجدا لله وكتب عند الله من الذاكرين. الله يا خالد، يبقى السرير ده مسجد. فلا بد ان يتكلف العبد هذا الامر اللي هو ايه؟ الذكر. يعني انا مش قادره اذكر كتير، لا تكلفي. يعني ايه تكلفي؟ الزمي نفسك، الزمي نفسك بهذا الذكر. لازم الواحد يبقى ايه؟ ما استطعتي، ما من السنة طبعا من الوضوء المستحب خدناها في دورة الشمائل النوم على وضوء. طب ما عنديش ما بعرفش امسك نفسي في الوضوء ما بعرفش احتفظ بوضوئي خلاص ما استطعتي على قدر الامكان يعني. فمن تكلف في ذكر شيء وان كان لا يعرفه احبه. حد انت عمالي طول النهار حد عمال يكلمك عن حد معين ان هو جميل وان هو كويس وان هو ودود جدا وان هو بيحب الناس وان هو قد ايه رحيم معاهم وان هو قد ايه بيغفر لهم زلاتهم، هتحبيه ولا لا؟ ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. فمن تكلف ذكر شيء وان لم يعرفه احبه، فكيف بالله الذي تعرفينه وقد خلقك واواك وايدك وامدك واعدتك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحبين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.